السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالكلام الذي تقدم معنا عرفنا من خلاله أن تخريج الحديث يكون بالنظر إلى الإسناد وبالنظر إلى المتن، وهذا بلا شك هو يختلف عن الشيء الموجود أمامكم على الشرائح، لأن الذي على الشرائح يتفق مع ما جاء في بعض كتب التخريج التي صنفت، وفي الغالب أنها كما قلت لكم سارت على نفس الفكرة التي مشى عليها الدكتور محمود الطحان، وهو أول من وجد له كتاب مطبوع يتحدث عن طرق التخريج. والمسألة عبارة عن تقسيم فني، ولكن أنا أجد أن تصور التخريج بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم يعين في رسم شجرة التخريج في الذهن. فمثل ما قلت سابقا أن التخريج يختلف عن طرق التخريج، والتخريج فيه مصنفات، هذه صنفت من القديم، أما طرق التخريج فهي التي نتحدث عنها لأنها هي المفاتيح التي نلج من خلالها إلى تخريج الحديث. فنحن نحتاج أن نتعرف على هذه الطرق، وقلت أن هذه الطرق يعني ما كانت تهم علماءنا لأنها كانت عبارة عن تحصيل حاصل، ونحن محتاجون إلى معرفة هذه الطرق. والطرق التي نتكلم عنها تتعلق بالتخريج نفسه، أما صياغة التخريج فهذه هي الثمرة. بعد أن نقف على الحديث بمعرفة طرق التخريج، بعد ذلك نقطف الثمرة، فكيف نصوغ هذا التخريج هذا شيء آخر. فالتخريج شيء وصياغة التخريج شيء آخر. أما بالنسبة لطرق التخريج فقلت لكم إنها منها طرق عشوائية ومنها طرق منظمة. الطرق العشوائية أشرنا إليها، الطرق المنظمة ننظر فيها إلى جانبين، الإسناد والمتن. فالحديث ينقسم إلى سند ومتن. فإن توفر عندنا إسناد الحديث فإن هناك بعض الكتب وبعض الطرق التي نسلكها لمعرفة التخريج عن طريق الإسناد. هذا الإسناد نجد أن بعض الذين ألفوا في التخريج مثل الدكتور محمود الطحان قد يذهب ويأتي بالشيء الذي يتعلق بالإسناد فيدخله في ما يتعلق بالمتن. فمثلا الأجزاء الحديثية التي سنتكلم عليها نجد أنه يتكلم عن الجزء الحديثي من حيثه، يعني بغض النظر عن موضوعه، فربما كان الجزء الحديثي لا يتحدث عن موضوع معين يعني من موضوعات المتن. فنجد أنه مثلا جاء لمسند أبي حنيفة وعده مثلا جزءا حديثيا، بينما هذا عبارة عن كتاب مسند، فهذا ينظر فيه إلى الإسناد. ونحن ينبغي أن ننظر إلى الإسناد برمته في جهة والمتن برمته في جهة أخرى. وحتى هذه الطرق المذكورة يمكن اختزالها في الطريقتين، سند ومتن. في الإسناد نستطيع أن ننوع، وفي المتن نستطيع أن ننوع. فالإسناد تكلمنا عليه إن شاء الله تعالى بما يتناسب مع الوقت المتاح. بالنسبة للمتن أنا ركزت على أهم ما في المتن، وهو التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. وحتى في الإسناد ركزت على ما يتعلق بأهم ما في الإسناد، وهو تشجير الإسناد، وأبرز ما هنالك هو كتاب تحفة الأشراف. الكتب الأخرى فقط نحن نحتاج إلى معرفة مناهج مؤلفيها فيها، وقلت إن هذا لا يتسع له الوقت، بل كل الكتب التي نتحدث عنها تحتاج إلى أن نتعرف على مناهج مؤلفيها فيها، وهذه المفترض أن تكون عند طالب العلم. على سبيل المثال صحيح البخاري لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى كم عدد كتبه وأنها 96 كتابا، وطريقة البخاري ومتى ألفه نترجم للبخاري، هذه المفترض أن تكون عند طالب العلم. وهناك بعض الكتب التي ألفت في هذا سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. فكتب غير المقصودة نجد مثلا أننا لو أردنا ترجمة إمام من الأئمة أصحاب هذه المؤلفات نذهب إلى كتب التراجم، وبالذات التراجم التي تعنى بإبراز ما لذلك الإمام من جوانب متعددة مثل سير أعلام النبلاء. لو أردنا أن نتحدث عن الكتاب نفسه فهناك كتب متعددة تحدثت عن ذلك. على سبيل المثال نستطيع أن نرجع المقدمة تحفة الأحوذي للمبارك فوري، فقد تحدث عن بعض المصنفات الحديثية ويتكلم على كل كتاب بما يتناسب معه. عندنا أيضا كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة للصديق حسن خان يتحدث عن الكتب الستة، وهناك كتب مفردة، ومن جملتها أنني في إحدى الدورات العلمية تكلمت على مناهج المؤلفين خاصة أصحاب الكتب الستة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وهذا يعني طبع في كتاب، يعني أفرغ من الأشرطة وطبع في كتاب موجود بأيدي طلبة العلم، وهو موجود أيضا على النت، وإن كان الكتاب يعني طبعته تحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر، ولكن على كل حال ما لا يدرك جله ما لا يترك كله. فالتعرف على مناهج أصحاب الكتب هذا يعني أنتم تقومون به لأن الوقت لا يستوعبه. لذلك سأشير في ثنايا الكلام إلى الكتاب الذي نعمد إليه في مثل هذه الحال. ونحن نتحدث الآن عن طريقة أو التخريج عن طريق معرفة متن الحديث، فيه ألوان عدة فيما يتعلق بالمتن. فأولها الكتب التي رتبت على الموضوعات، وأخذنا أبرزها وأهم ما فيها وهو صحيح البخاري الذي يعد مفتاحا لما سواه. فإذا كنا أخذنا هذا الكتاب الذي يجزئ الحديث ويقطعه ويوزعه في أماكن عدة، فإن الكتب التي تكون دائرة توزيع الحديث فيها أضيق، العثور على الحديث فيها أسهل بلا شك، لأن صاحب الكتاب يعمد إلى أوضح ما في متن الحديث من معنى فيجعل الحديث فيه. أما البخاري فمثل ما رأينا في يوم أمس أن هناك بعض المعاني التي لا تطرأ لنا على بال، يعني مثل الحديث الذي أخذناه كونه يضعه في كتاب التمني مثلا وهكذا، وقلنا أن مثل هذا لا يطرأ علينا وهلم جرى. لذلك الكتب التي نعمد إليها مثل صحيح البخاري سأسردها سردا مع ذكر يعني الصفات التي يمكن أن تجتمع فيها هذه الكتب. فهم يوزعون الكتب بحسب شموليتها لأبواب الدين، فمن الكتب ما يحرص مؤلفوها على أن تكون شاملة لمعظم أبواب الدين أو جميع أبواب الدين، وإن كانت أبواب الدين لا تكاد تحصر أو لا يستطيع أحد حصرها، لكن أصحاب هذه الكتب يحاولون أن يجمعوا كل شيء يتعلق بجميع أبواب الدين، يعني سواء الأحكام أو العقائد أو التفسير أو الآداب أو الفضائل أو غير ذلك. هذه تسمى الجوامع. منها على سبيل المثال صحيح البخاري يعد من الجوامع لأنه شمل جميع أبواب الدين، كذلك صحيح مسلم يعد من الجوامع، كذلك جامع الترمذي يعد من الجوامع. بطبيعة الحال حينما نقول هذا الكتاب من الجوامع قد نجد بعض الكتب لا توجد في هذا الكتاب، إذا لم توجد فإن هذا لا غضاضة فيه لأن صاحب الكتاب اجتهد ولكن فاته ذكر بعض الكتب. يعني على سبيل المثال جامع الترمذي لا نجد فيه مثلا بعض الأبواب التي توجد عند البخاري مثل أخبار الآحاد، مثلا بعض أبواب العقيدة مثل كتاب التوحيد مثلا وهلم جرى، لا نجدها في جامع الترمذي. لا إشكال في هذا لأن الترمذي رحمه الله حرص على أن يجمع ما استطاع وفاتته بعض الأبواب. كذلك أيضا مستدرك أبي عبد الله الحاكم يمكن أن يصنف أيضا من ضمن الجوامع لأنه شمل الكثير من أبواب الدين. أحيانا يتحدث عن بعض هذه الكتب من جهة أخرى، فمثلا مستدرك الحاكم حينما يتحدث عن الجوامع يتكلم على المستخرجات على هذه الجوامع والمستدركات على هذه الجوامع، فيصنف مستدرك أبي عبد الله الحاكم على أنه من المستدركات على الجوامع. هذا تقسيم فني، ولكن يهمنا الوحدة الموضوعية التي تجمع شمل هذه الكتب. فنجد أن هذه الكتب الحقيقة تتحدث عن معظم أبواب الدين أو تشمل جميع أبواب الدين، فمن جملتها مثل ما قلنا الجوامع، على رأسها الكتب الثلاثة التي سميت أو الأربعة بمستدرك الحاكم، كذلك يلتحق بها المستخرجات على هذه الكتب مثل المستخرجات على الصحيحين، ونجد أن الذي طبع من هذه المستخرجات قليل، خاصة ما طبع إنما هو مستخرج على صحيح مسلم، أما البخاري فلم نجد شيئا من المستخرجات التي تتعلق به قد طبع. وطبع من المستخرجات على صحيح مسلم مستخرج بعوانه مستخرج أبي نعيم على نقص فيهما، والنقص في مستخرج أبي نعيم أكثر من النقص في مستخرج أبي عوانة. أيضا سأتجاوز التعريف بالمستخرجات والمستدركات ووصفها وفكرتها وهلما جرى، لأنه يذهب علينا الوقت، وهذه المفترض أن يكون طالب العلم ملما بها. ولكن المستخرج مثل ما ذكرناه سابقا أنه يذهب يخرج أحاديث كتاب معين بإسناده هو، والمستدركات تستدرك على كتاب معين ما فاته على شرطه، مثل مستدرك بعبد الله الحاكم فإنه يخرج على الصحيحين أحاديث يرى أنها على شرطهما ولم يخرجاها، فمن هذه الحيثية يكون ملتصقا بالصحيحين. هناك المجاميع والزوائد ومفتاح كنوز السنة مثل ما هو معروض أمامكم. هذه الكتب في الحقيقة لا تعد من كتب المسندة، فالمجاميع مثلا مثل مجمع الزوائد أو مثل جامع الأصول، هذه تجمع أحاديث كتب معينة. جامع الأصول نجد أنه عني بجمع أحاديث الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أن ابن الأثير صاحب الكتاب جعل بدلا من ابن ماجه موطأ الإمام مالك، وهذا رأي لبعض أهل العلم، يرون أن سادس الكتب الستة هو موطأ الإمام مالك وليس سنن ابن ماجه، وعلى هذا سار ابن الأثير. فابن الأثير لا يورد الحديث بسنده، وإنما يورد متون هذه الأحاديث، ويجعل هذه الأحاديث مرتبة على الموضوعات، وله في كتابه طريقة يعني لا أستطيع أن أدخل فيها لضيق الوقت. كتب الزوائد تأتي لمصنفات حديثية معينة، وفي الغالب أن هذه المصنفات الحديثية رتبت بحسب المسانيد، فتأخذ أحاديث هذه الكتب وترتبها، تأخذ أحاديثها الزائدة على الكتب الستة وترتب هذه الأحاديث على أبواب الفقه. ومن أهم ما هنالك مجمع الزوائد للهيثمي. في بعض الأحيان يعمد صاحب الكتاب الذي من كتب الزوائد إلى ذكر الأسانيد مع المتون، وهذا صنعه الهيثمي في بعض مصنفاته، مثلا مسند البزار أخذ الأحاديث الزائدة فيه على الكتب الستة وجعلها في كتاب سماه كشف الأستار عن زوائد البزار، ورتب هذه الأحاديث على أبواب الفقه، فيذكر الحديث سندا ومتنا، وهذا بلا شك أنه مفيد للغاية. صنع أيضا هذا الصنيع فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى. هذا يعني في الأعم الأغلب أن مثل الهيثمي يذهب للكتب التي رتبت على المسانيد، لكنه أحيانا يذهب لبعض الكتب التي رتبت على الموضوعات مثل صحيح ابن حبان، فذهب لصحيح ابن حبان وأخذ الأحاديث التي فيه مما زادها ابن حبان على الصحيحين وليس على الكتب الستة، فجعل هذا الهيثمي في كتاب سماه موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان. إذن زوائد ابن حبان أو هذا الكتاب ليس على نسق بقية كتب الهيثمي الأخرى، وإنما جعل هذا الكتاب فيما زاده ابن حبان على الصحيحين، والسبب ما هو؟ أن هذه الكتب الثلاثة صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان مما ألف فيما يسمى بالصحيح المجرد، يعني الصحيح الذي لا يخالطه ضعيف، طبعا بحسب وجهة نظر المصنف نفسه. فإذا لو جعل الهيثمي كتاب موارد الظمآن مما زاده ابن حبان على الكتب الستة لكان في ذلك فصل لموضوع الكتاب. موضوع الكتاب أنه ألف هذا الكتاب في الأحاديث التي يرى ابن حبان أنها صحيحة، لكن لما جعله زائدا على الصحيحين نعم صارت الوحدة الموضوعية بين هذه الكتب الثلاثة موجودة، وهو ما ألف في الصحيح، وهذا صنيع جيد. فهذه الكتب إذا عرفنا أنها مما رتب على أبواب الفقه، أبواب الفقه عرفنا كيفية ترتيب العلماء لها، دائما الفقهاء يرتبون الموضوعات الفقهية بحسب أهميتها. فأهم ما هنالك الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام العملية، والصلاة لابد أن يتقدم عليها ماذا؟ الطهارة، لابد أن يكون المصلي متطهرا. بعضهم يقدم الأذان على اعتبار أن دخول الوقت هو الذي يبتدئ، فإذا دخل الوقت توضأ المصلي، وإذا توضأ صلى، فيرتبون كتبهم بناء على هذه الفكرة، مثل ما صنعه الإمام مالك في كتاب الموطأ، فيجعل الأذان قبل. وأكثر الفقهاء يقدمون أبواب الطهارة ويجعلون الأذان داخلا في كتاب الصلاة، فالطهارة ثم الصلاة، ثم ما الذي بعد الصلاة من حيث الأهمية؟ الزكاة، يجعلون الزكاة عقب الصلاة. بعضهم يدخل الجنائز في الصلاة على اعتبار أن الجنازة يصلى عليها، فإذا أحكامها مرتبطة بالصلاة. ما الذي يلي كتاب الزكاة من حيث الأهمية؟ أي الصوم أو الحج. بعضهم يقدم الحج وبعضهم يقدم الصيام، وهنا تكون أركان الإسلام قد كملت، وهذا يسمى جانب العبادات. يأتي جانب المعاملات، هناك كتاب يختلف فيه الفقهاء هل هو من العبادات أو من المعاملات، وهو كتاب النكاح. فبعضهم يرى أن النكاح داخل في العبادات على أساس أنه عبادة من العبادات، وبعضهم يرى أنه داخل في المعاملات، فلذلك هو في كثير من الأحيان يأتي متوسطا بين العبادات والمعاملات، فيجعل بعد العبادات، يعني من يجعل آخر العبادات الصيام يجعله بعد الصيام، ومن يجعل آخر العبادات الحج يجعله بعد الحج، فيقدم على كتاب المعاملات. وبعضهم يؤخره، يعني يقدم البيوع على النكاح، ولعل الأصوب تقديم النكاح على البيوع لأجل الأمر الذي ذكرناه، وهو أن فيه التصاق بين هذا الكتاب وبين كتاب العبادات. ثم يأتي بعد ذلك كتاب البيوع وما يلتحق به من المعاملات الأخرى كالمساقات والمزارعة والهبة وأنواع المعاملات الأخرى، ثم تأتي أبواب القضاء. هذا بالنسبة للأحكام التي تهم. تأتي بعد ذلك الآداب، دوما يؤخرونها في آخر الكتب، وبالنسبة للجوامع يجعلون بعد ذلك كتاب التفسير، كتاب الفضائل. الفضائل يتحدث ربما عن فضائل القبائل، فضائل الأشخاص، فضائل البلدان، فضائل بعض الأعمال كفضائل القرآن وغير ذلك، وهلم جرى. هذه فكرة يعني الترتيب على الموضوعات، وقد تختلف الكتب أحيانا تقديما وتأخيرا وتفريعا، قد تختلف في مثل هذه المسألة. فكتب الزوائد وغيرها من الكتب كلها ترتب على الموضوعات بهذه الطريقة. كتاب مفتاح كنوز السنة أنا أفضل أن لا يشتغل طالب العلم به لا كيفا ولا موضوعا، فالتكيف مع الكتاب فيه صعوبة، يعني من الصعوبة أن تجد الحديث عن طريق هذا الكتاب، ثم هذا الكتاب يعني ألف لأغراض دنيئة. بطبيعة الحال نحن ليس علينا يعني من عتب لو استخدمنا هذا الكتاب، لكن مثل ما قلت لكم فيه صعوبة ويذهب عليك وقت طويل حتى تصل للحديث عن طريق هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه رتب بحسب الموضوعات المجملة جدا، فتحتاج إلى تعب طويل حتى تصل للحديث في هذا الكتاب، ولذلك أنا أرى أن يتجاوز. مثل ما ترون في العرض الذي أمامكم أن هناك مصنفات شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدين، يعني لم تشمل جميع أبواب الدين وإنما أكثر أبواب الدين، ويجعلون مما يدخل في هذا السنن والمستخرجات على السنن والمصنفات والموطئات. والحقيقة أن مثل هذا تأثر فيه من كتب بالكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة، وهو يتحدث عن الجوامع وعن السنن وهلم جرى، فيقول مثل هذا الكلام. لكن لو نظرنا في واقع بعض هذه الكتب مثل المصنفات نجد في الحقيقة أنها مثل الجوامع، يعني تشمل أيضا جميع أبواب الدين، فتجد فيها غير ما في السنن التي يراد. كذلك أيضا السنن نفسها هي المسألة مرتبطة بالتسمية لا بمحتوى الكتاب. فإذا جئنا على سبيل المثال لسنن أبي داود، نعم سنن أبي داود شملت يعني كثيرا من أبواب الدين أو معظم أبواب الدين، لكن تركت بعض الأبواب عن عمد، لأن أبا داود كان يركز على الأبواب التي تتعلق بالأحكام. ففكرة السنن في الأعم الأغلب أنها تركز على الكتب التي تتعلق بالأحكام، مثل ما قلنا العبادات والمعاملات وهلم جرى، ويلتحق أو يلتحق بها أشياء يكون لها صلة بذلك من بعض النواحي، مثلا كتاب الفتن والملاحم عند أبي داود. الحقيقة أن هذا الكتاب لا يدخل على شرط السنن لأنه ليس من كتب الأحكام، لكن أبا داود لما أدخل هذا الكتاب في كتابه، لأن الفتن والملاحم يدخلها بعض الأحكام فيترتب عليها بعض الأحكام. فإذا جئنا على سبيل المثال للاقتتال الذي قد يقع بين المسلمين، سواء ما وقع في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما سيقع في آخر الزمان، هذا قد يترتب عليه بعض الأحكام، أحكام المحاربين مثلا، هذا داخل في أبواب الفقه وهو يدخل في الفتن والملاحم التي تقع بين المسلمين وهلم جرى. كذلك أيضا كتاب الحروف عنده، الحروف يعني نقول هي القراءات القرآنية، نجد أن هذه القراءات أحيانا يترتب عليها بعض الخلافات الفقهية، فإذا قرأت الكلمة على وجه فإنها تعني معنى معينا، وإذا قرأت على وجه آخر فإنها تعني معنى معينا. هل تتذكروا مثالا على هذا؟ تفضل. طيب بس وش يترتب عليها من معنى فقهي؟ نحن الآن نتحدث عن سنن أبي داود. طيب حتى لا تفضل أحسنت، آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، فهذا فعلا يترتب عليه خلاف فقهي، فلذلك أدخل أبو داود هذا الكتاب كتاب الحروف في السنن. لكن نجد أن بعض السنن ليست هكذا، على سبيل المثال سنن النسائي، سنن النسائي الصغرى نعم يمكن أن تكون فيها شبه بسنن أبي داود من هذه الحيثية، لكن السنن الكبرى نجد أنها شبيهة بالجوامع. فالسنن الكبرى فيها مثلا عمل اليوم والليلة، وهذا يعني قد يكون خارجا عن هذا، ولو يعني قلنا أو قال مجتهد لا هذا يدخل في العبادات أحيانا، يمكن أن نأتي بأشياء لا تدخل في الأحكام، مثل كتاب التفسير، كتاب فضائل الصحابة وهل مجرى. فإذا سنن النسائي فيها دائرة أوسع أو دائرتها أوسع من حيث الكتب والأبواب من قضية السنن التي تقتصر على أحاديث الأحكام كما قال الكتاني. لو جئنا لسنن سعيد بن منصور، نجد أن سنن سعيد بن منصور شبيهة جدا بمصنف ابن أبي شيبة، فصار الفرق الآن بين الكتابين في التسمية فقط. ولذلك بعض العلماء يسمي سنن سعيد بن منصور مصنف سعيد بن منصور، فصارت المسألة الآن تعود للتسمية. فمنهم من يسمي كتابه سننا، ومنهم من يسميه مصنفا، ومنهم من يسميه مسندا وهو مثل سنة مثل سنن الدارمي، فمنهم من يسميه المسند الدارمي، ومنهم من يسميه سنن الدارمي. ومن سماه مسند الدارمي فلأجل أن أحاديثه مسندة، وإلا فالكتاب مرتب على أبواب الفقه. نجد أيضا سنن الدارمي هذه فيها آثار، يعني ليست مقصورة على الأحاديث المرفوعة، لأنهم يقولون إن السنن لا يكون فيها إلا المرفوع، ولا يكون فيها شيء من الموقوف والمقطوع إلا نادرا. ولكن نجد سنن سعيد بن منصور مليئة بالآثار، بل الآثار فيها أكثر من الأحاديث المرفوعة وسميت سننا. كذلك سنن الدارمي فيها بعض هذه الآثار، وسنن الدارمي شبهها بالجوامع أكثر، لأن فيها كتبا وأبوابا تتجاوز الأحكام وتدخل في الجوامع. الموطئات فيها شبه أيضا بالمصنفات، فالموطئات فيها آثار، لأنهم يقصرون، أو الكتاني قصر التعريف للمصنفات على أنها هي التي تشمل الموقوف والمقطوع والمرفوع، ولكن وجود الموقوف والمقطوع فيها أكثر، وهذا يعني موجود أيضا في الموطئات، ولكن الكثرة للأحاديث المرفوعة بلا شك. فعلى كل حال مثل هذه التسميات ينبغي أن لا تؤثر علينا، وإنما نأخذ الكتاب من حيث هو على أنه مرتب على الموضوعات، وإذا كان مرتبا على الموضوعات فنحن نعمد إليه مثل ما نعمد لصحيح البخاري، ننظر مثلا في فهرسه إذا كان له فهرس، وننظر أقرب الأبواب للحديث الذي معنا فنذهب إليه. هذه هي طريقة التعامل مع هذه الكتب. في الكتب المعروضة أمامكم يكون منها كتب تروي بالإسناد وكتب لا تروي بالإسناد. فبالنسبة للسنن والمستخرجات على السنن والمصنفات والمطاعات، هذه كلها تروي بالإسناد. ولكن إذا جئنا للون الثالث أو النوع الثالث، وهي المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب منه، فإن هذه الكتب يكون منها كتب مسندة ومنها كتب غير مسندة. والفرق أن المسند كما قلت لكم سابقا هو الذي نستطيع أن نقول أخرجه فلان، أما إذا كان الكتاب غير مسند فهذا إنما نستفيد منه في الوصول للكتاب المسند، لأن الكتاب غير المسند يأخذ من تلك الكتب المسندة. مثلا كتب الأحكام على سبيل المثال بلوغ المرام، نجد أنه يأخذ من كتب الحديث المسندة، فلا يصح أن نقول هذا الحديث أخرجه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام مثلا، لا، وإنما نقول ذكره في بلوغ المرام وعزاه لكذا، هذا إذا احتجنا إلى ذلك، والمفروض أن نرجع للكتاب الذي أخذ منه الحافظ ابن حجر. إذا نأتي للمصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب منه، نجد أن هناك دائرة أضيق، يعني إذا مشينا مع التقسيم الموجود الجوامع هي أوسع دائرة، لأنها تشمل جميع أبواب الدين، يليها السنن والمصنفات والموطئات فدائرتها أضيق، لكن دائرة المصنفات أوسع من دائرة السنن، وبعض السنن دائرتها أوسع من بعض، فسنن النسائي الكبرى أوسع من سنن أبي داود وهكذا. بالنسبة للون الثالث، المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جزء منه، نجد أن منها ما يتعلق ببعض أبواب الدين التي يمكن أن تشكل كتابا من كتب الجوامع أو كتب السنن. نأخذ على سبيل المثال عندكم مثلا الزهد والفضائل والآداب والأخلاق. طيب لو جئنا لكتب الزهد، نجد كتاب الزهد موجودا عند البخاري، موجود عند مسلم، وهو موجود عند الترمذي، وموجود عند ابن ماجه. هذا الكتاب لو نظرنا فيه وإذا به يتضمن أبوابا عدة، ففيه ما يحث على التقلل من الدنيا، فيه ما يحث على التقليل من الطعام، فيه ما يحث على التواضع والخمول. والتواضع والخمول أيضا ألوان شتى، التواضع في اللباس، التواضع في المأكل والمشرب، التواضع في المسكن، التواضع في المركوب، وهكذا. فكل هذه تدخل في أبواب الزهد، بل ويدخل في أبواب الزهد أيضا ما يتعلق بالتذكير بأمور الآخرة والمواعظ وهلم جرى، فكل هذا يدخلونها أيضا في أبواب الزهد. فإذا نجد أن الزهد يتضمن أبوابا عدة. كذلك أيضا الفضائل، الفضائل إما أن يتحدث عن فضائل القرآن، ففيه كتب عدة، ونجد أن فضائل القرآن يتضمن أيضا أبواب عدة. يعني لو جئنا على سبيل المثال لفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، نجده وهو يتحدث في هذا الكتاب عن فضل تعلم القرآن مثلا، هذا شيء، فضل تعليم القرآن والتعلم غير التعليم. بعد ذلك يدخل في آداب المصحف من حيث مثلا كتابته وكيف يتعامل معه والحفاظ عليه، بعض الآداب التي تتعلق بخط المصحف وهل يرقم أو لا وهل مجرة، يعني أشياء تتعلق بالمصاحف، وكل هذا يدخلون في فضائل القرآن. إذن هناك أبواب في فضائل القرآن. من الفضائل فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنجد أن هذه الكتب التي تتحدث عن فضائل الصحابة تمسك بالصحابة واحدا واحدا وتتكلم عن فضائلهم، فيعمدون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ويذكرون ما ورد من الأحاديث في فضائله، كذلك عمر، عثمان، علي، وهكذا بقية الصحابة. منها كتب تتحدث عن فضائل البلدان، منها كتب تتحدث عن فضائل القبائل، ففضل قريش، فضل أسلم، فضل غطفان، فضل تميم، وهكذا. بطبيعة الحال كتب الفضائل تشتمل على الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة في كثير من الأحيان، ولكن بعضهم قد ينتقي. إذا جئنا مثلا للنسائي في كتب الفضائل وإذا به أحسن انتقاء مثلا من أبي عبد الله الحاكم مثلا في المستدرك، الحاكم وجدت عنده أحاديث موضوعة كثيرة فيما يتعلق بالفضائل، بالذات فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كتب الآداب والأخلاق كذلك أيضا، نأتي مثلا للأدب المفرد للبخاري، ونجد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب يتناول مثلا الوالدين، الحث على برهما والتحذير من العقوق، وكذلك صلة الرحم وما يتعلق بها، بل ويتحدث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بعلاقة الإنسان بربه مثل بعض أعمال اليوم والليلة وهلم جرى. فنجد هذا الكتاب فيه أبواب عديدة جدا، ومع ذلك هو يتناول جزءا من أجزاء الدين. طيب إذن عرفنا أن هناك بعض الكتب التي تتناول يعني موضوعات محددة، ولكن هذه موضوعات أيضا تحتها أبواب متعددة. لكن لو جئنا للموضوع الذي قبله وهي كتب الترغيب والترهيب، نجد أن دائرتها أضيق نوعا ما، فهي ترغب في بعض الأعمال التي ورد الترغيب فيها، وترهب من بعض الأعمال التي وردت هناك حديث في الترهيب من إما فعل هذه الأفعال أو ترك هذه الأفعال. فمثلا ترهب من ترك الصلاة، ترغب في أداء الصلاة، ترغب في أداء الصلاة مع الجماعة، ترهب من ترك الصلاة مع الجماعة، وهكذا. كتب الأجزاء الحديثية هذه موضوعاتها محددة أكثر، بل وأحيانا تكون محددة بشكل دقيق. فلو جئنا لبعض مثلا كتب الفضائل أو كتب الترغيب والترهيب، يمكن أنها تتحدث مثلا عما يتعلق بالصلاة من نواحي عدة، مثلا الترغيب في أداء الصلاة، الترغيب في أداء الصلاة في وقتها، الترغيب في أداء الصلاة مع الجماعة، الترغيب في صلاة التطوع، وهلم جرى. لكن نجد أن كتب الأجزاء الحديثية هذه قد تتناول موضوع الصلاة فقط، وهو جزء من مثلا كتب الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب مثلا تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة، تتعلق بالحج والصيام وأبواب عدة من الدين. لكن نجد مثلا محمد بن نصر المروزي ألف كتابا في تعظيم قدر الصلاة. إذن هذا كتاب مختص بالصلاة فقط، لا يتعلق لا بزكاة ولا بحج ولا بصيام ولا بغير ذلك. ركز إذن محمد بن نصر المروزي على الصلاة. كذلك أبو نعيم الفضل بن دكين له كتاب في الصلاة، ونتحدث عن كتب المطبوعة، أما التي لم تطبع فهذه لها شأن آخر. وهذه من الكتب المسندة، أما غير المسندة فهناك كتاب في الصلاة ينسب للإمام أحمد ولكن أحاديثه غير مسندة، كتاب الصلاة لابن القيم، وهكذا. إذا جئنا لهذه الصلاة وإذا بها أيضا ذات مواضيع محددة أكثر، نجد البخاري رحمة الله تعالى عليه تناول بعض هذه الأبواب من أبواب الصلاة. فمثلا جاء للقراءة في الصلاة فقط، موضوع القراءة، وألف فيها جزءا حديثيا وهو جزء القراءة في الصلاة، أو جزء القراءة خلف الإمام، آسف، جزء القراءة خلف الإمام أيضا، يعني القراءة خلف الإمام، وهذا أضيق دائرة من القراءة في الصلاة، فهو يتحدث عن فقط مسألة القراءة خلف الإمام، هل يقرأ المصلي خلف الإمام أو لا يقرأ، مسألة يعني وقع فيها الخلاف بين الحنفية وبين غيرهم، فالبخاري في هذا الكتاب يرد في الحقيقة على الحنفية في هذه المسألة. كذلك أيضا جزء رفع اليدين في الصلاة. إذن من أبواب الصلاة ما يتعلق بصفة الصلاة، ومن صفة الصلاة ما يتعلق برفع اليدين فقط، يعني ترك بعض الأشياء المتعلقة بصفة الصلاة مثل ما يتعلق بالسجود والركوع والتشهد والقيام وهلم جرى، وذهب فقط إلى مسألة رفع اليدين في الصلاة، وهي من المسائل التي خالف فيها أيضا الحنفية جماهير أهل العلم. فهذه كتب ذات مواضيع محددة، وكل هذا يعود لما ذكرته لكم سابقا من سعة دائرة معرفة طالب العلم بالمصنفات، المصنفات على عمومها وبالذات المصنفات الحديثية. فكلما كانت دائرة معرفته بالكتب ومناهج مؤلفها فيها أوسع، كلما استطاع أن يصل إلى التخريج أكثر وأكثر. يدخل في هذا الكتب التي ليست مسندة، من جملتها مثلا كتب الأحكام، وهي الكتب التي يعمد مؤلفوها إلى الأحاديث المتعلقة بالأحكام فقط ويذرون ما سوى ذلك، مثل كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، أو كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، أو الأحكام الصغرى أو الوسطى له، مثل كتاب المحرر لابن عبد الهادي، مثل كتاب بلوغ المرام، وهكذا. فهذه كلها من كتب الأحكام، وهي تعين، يعني تعد وسائط وليست من الكتب التي يخرج منها مباشرة لأنها غير مسندة، ولكنها تدلك على وجود الحديث في بعض الكتب الحديثية الأخرى، خاصة بعض كتب الأحكام المهمة من هذه، ومن أهمها كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، أو الأحكام الوسطى، أو حتى الصغرى، لكن الأحكام الكبرى أهم، لأنه يتحدث في هذا الكتاب عن أحاديث يعني دائرتها واسعة، وبالذات إذا أخذنا تعقبات ابن القطان على عبد الحق الإشبيلي في كتابه هذا، فنحن سنستفيد في التخريج أكثر وأكثر. كذلك أيضا كتب الموضوعات الخاصة، يعني وهذه الكتب غير مسندة، نجد هناك العديد من هذه الكتب ذات الموضوعات الخاصة التي ألفت. فبعض أهل العلم يعمد مثلا إلى القراءة خلف الإمام ويؤلف فيها كتابا ولكنه غير مسند، وهذا موجود يعني عند بعض أهل العلم كالذهبي وغيره. بعضهم يؤلف في موضوعات تتعلق بأداب عشرة النساء، للذهبي كتاب في الرد على من له رأي في مسألة اتيان النساء في أدبارهن وهكذا. فهذا كتاب موضوعه محدد جدا. منهم من يصنف مثلا في موضوع الغنى والمعازف والرد على من أجازه، فهذا أيضا كتاب موضوعه محدد. نجد أن هذه الكتب ذات الموضوعات المحددة كثرت في هذا العصر بحكم الرسائل الجامعية أولا، أو هذه الأبحاث التي تتناول بعض القضايا التي يرد فيها خلاف بين أهل العلم. فإذا جئنا على سبيل المثال لبعض الآراء التي تكون متداولة بين طلبة العلم، مثلا مسألة الصبغ بالسواد، نجد ما هناك من صنف في تجويز الصبغ بالسواد، فيأتي أيضا طالب علم آخر فيؤلف مؤلفا في الرد على مثل هذا. فهذه كتب ذات موضوع محدد. ومثل ما قلت لكم مثل هذه الكتب والأجزاء الحديثية الآن كثيرة جدا، يعني لو ذهبنا نستقصي فالمقام يطول بنا، ومن نظر في المكتبة العلمية سيجد أن الكتب التي تناولت مواضيع من هذا كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالصلاة وبعض أحكامها، مثل ما ألف مثلا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعض الموضوعات التي تتعلق بهذا، فله مثلا كتاب لا جديد في أحكام الصلاة، له كتاب في مسح الوجه باليدين بعد الصلاة، له كتاب في يتعلق بزيارة النساء للقبور، وهذه كلها تدخل في أبواب الصلاة لأن أبواب الجنائز داخلة في أبواب الصلاة. وهكذا الشيخ فريح البهلال، يعني دائرة المؤلفات عنده في هذا الباب واسعة جدا، فيما يتعلق بما ذكرته لكم من الصبغ بالسواد يرد على المجيزين لذلك، له بعض الأشياء التي تتعلق بالحج وقضايا كثيرة صنف فيها، بعض الأجزاء الحديثية مثل مسألة السترة في الصلاة وهلم جرى، يعني له مصنفات عدة. فالكتب ذات الموضوعات الخاصة هذه كثيرة جدا، وهي تعين طالب العلم في الوصول لحديثه إذا أراد أن يخرج حديثا. مثلا أنت والله جاءك حديث يتعلق بالصبغ بالسواد، خلاص تعمد لمثلا كتاب الشيخ فريح البهلال. جاءك كتاب حديث يتعلق مثلا بصوم يوم السبت، مثلا لي أنا جزء حديثي في هذا في مسألة صوم يوم السبت، تذهب وتجد التخريج موسعا في مثل هذا الكتاب. وهكذا يعني كل حديث يأتيك ينبغي أن تكون مستحضرا للأجزاء الحديثية التي ألفت في مثل هذه الموضوعات الخاصة، وستجد أن هناك فوائد عدة بجمع طرق هذا الحديث وإراحتك من التخريج، أو على الأقل يمكن أن تضيف على هذا التخريج ما تريد إضافته أنت. كذلك كتب الفنون الأخرى، هذه تحدثت عنها لما ذكرت المصادر الحديثية بما يغني عن الإعادة. كتب التخريج هذه من الأهمية بمكان، ينبغي لطالب العلم أن يكون لصيقا بها. فهناك كتب صنفها العلماء في تخريج أحاديث، إما كتب معينة أو موضوعات معينة. إذا جئنا على سبيل المثال للمذهب الحنفي، نجد أن الزيلعي في كتابه نصب الراية خرج أحاديث الهداية للمرغناني، وكتاب الهداية من كتب الفقه الحنفي، والمرغناني يذكر الحديث ولا يخرجه، فعمد الزيلعي رحمه الله فخرج أحاديث هذا الكتاب. ونجد أن هذا التخريج لا يقتصر فقط على أحاديث الكتاب، وإنما يوسع الدائرة أكثر، فيأتي بهذا الحديث الذي جاء به المرغناني ويجمع طرق هذا الحديث ويأتي بما في معناه من الأحاديث، ثم يأتي بالأحاديث التي تضاد هذا الحديث ويسميها أحاديث الخصوم، يعني أحاديث غير الحنفية. فإذا كان هذا الحديث يستدل به الحنفية في مسألة من المسائل فإنه يذهب مثلا لغير الحنفية الذين خالفوا في هذه المسألة كالشافعية وينظر في أدلتهم ويخرج أيضا تلك الأدلة ويسميها أحاديث الخصوم. الشافعية أيضا خدموا مذهبهم، فابن الملقن رحمه الله عمد لبعض كتب الفقه الشافعي وهو أظن المحرر الوجيز، فأخرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه البدر المنير، وأنا والله نسيت يعني صاحب الكتاب، لكن هو عبارة عن أو الأصل كتاب المهذب للشيرازي، وكتاب المهذب للشيرازي صنفت عليه بعض المصنفات الفقهية الأخرى التي تضمنت أحاديث، لأن كتاب المهذب للشيرازي لا يذكر الحديث إلا لماما يعني على قلة، فبعض أو الكتاب الذي سبحان الله نسيت عنوانه يعني حول هذا العنوان المحرر الوجيز أو كذا، يعني وسع دائرة الفقه أكثر يعني كأنه شرح لكتاب الشيرازي وتضمن أحاديث كثيرة. ذهب ابن الملقن فخرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه البدر المنير، وجاء الحافظ ابن حجر واختصر كتاب ابن الملقن هذا في كتابه المشهور التلخيص الحبير. المذهب المالكي ما ألف في تخريج حديثه من القدامى أحد، ولكن في هذا العصر ألفت بعض الكتب في تخريج مثلا أحاديث كتاب البداية لابن رشد، هذه رسائل جامعية في تخريج حديث كتاب البداية لابن رشد، وكتاب البداية يعد من كتب المذهب المالكي. بالنسبة للمذهب الحنفي، الشيخ الألباني رحمه الله عمد لكتاب منار السبيل لابن ضويان الذي يشرح فيه دليل الطالب، فأخرج أحاديث منار السبيل في كتابه إرواء الغليل وهو مطبوع. فمثل كتب التخريج هذه تفيد، وليست الكتب كتب التخريج مقصورة فقط على هذا الذي ذكرت، بل هي كثيرة، منها كتب تخرج مثلا بعض أحاديث بعض كتب الأصول، ومنها كتب تخرج بعض أحاديث أو أحاديث بعض كتب التفسير، و يعني مثلا كتاب تخريج حديث الكشاف وهو للزيلعي، خرج أحاديث الكشاف للزمخشري، فهذا من تخريج حديث كتب التفسير. فكتب التخريج هذه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأنها تريحه في التخريج، ولأنها تأتيه بأحاديث من كتب مفقودة. فنجد مثلا المفقود من مسند البزار يمكن أن يخرج لنا في هذه الكتب، المفقود من بعض الكتب برمتها مثل كتاب السواك لأبي نعيم، لو عرض لنا مسألة في السواك فإننا يمكن أن نخرج هذه الأحاديث من كتب محددة، ولكن ربما جاءتنا كتب أحاديث غريبة يعني قد يصعب علينا أن نعثر عليها، لكن إذا عرفنا أن لأبي نعيم كتابا في السواك فإننا ينبغي أن ننظر ما هو الكتاب الذي استل لنا أحاديث كتاب السواك لأبي نعيم، فنجد كتاب الإمام لابن دقيق العيد، وكتاب الإمام هذا من أجود كتب التخريج، ولكن للأسف أنه فقد أكثره ولم يبق منه إلا القليل، وهو كتاب الطهارة وقطعة من كتاب الصلاة، وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب وهو مطبوع في أربعة مجلدات، وهذا الكتاب زاخر بالتخريج، يعني يسهب ابن دقيق العيد رحمه الله في تخريج الحديث، ولذلك نجد ابن الملقن والزيلعي، ابن الملقن في البدر المنير والزيلعي في نصب الراية، يعتمدان كثيرا على كتاب الإمام لابن دقيق العيد، فقد أراحهما، فيأخذان ما يجدانه من تخريج في هذا الكتاب، بل ويختصران، لأن كتاب الإمام أطول مادة من كتاب البدر المنير وكتاب نصب الراية للزيلعي. ففي كتاب الإمام هذا نجد أن ابن دقيق العيد رحمه الله وقف على كتاب السواك لأبي نعيم، فخرج أحاديثه وتجد فيها أحاديث غرائب يعني قد لا توجد في كتب أخرى. فهذا من فائدة كتب التخريج، أحيانا تستفيد من هذه الكتب في تكميل بعض الكتب الأخرى. على سبيل المثال كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر هو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الله السوالمة، ومن خلال تعاملي مع هذا الكتاب وجدت أن النسخة التي اعتمد عليها الشيخ فيها عنده بعض البياضات التي طمس الكلام فيها. وأنا أعمل في كتاب الإمام لابن دقيق العيد وجدت هذه البياضات موجودة عند ابن دقيق العيد، فأخبرت الشيخ وهو الآن يعيد النظر في الكتاب ويسعى في إعادة طباعته، وقلت له إن هناك فراغات كثيرة يمكن أن تغلق من كتاب الإمام لابن دقيق العيد. فهذه من فوائد ماذا؟ من فوائد كتب التخريج أنها تفيدنا في هذا الباب. أما كتب الشروح الحديثية فهذه الحقيقة فائدتها لا تقدر بثمن، وكتب الشروح الحديثية متنوعة، فمنها كتب شروح حديثية مسندة مثل ما نجده عند ابن عبد البر في التمهيد أو في الاستذكار، فهذه لا يجوز لطالب العلم أن يجهلها أو يفرط فيها. إذا جاءك الحديث مثلا وأنت تعرف أنه في الموطأ فاعمد مباشرة لكتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، فستجد طرقا وكلاما في هذا الحديث يفيدك. وحتى لو لم تعرف أن الكتاب في الموطأ اعرف موضوع الكتاب واذهب لمثل هذه الكتب واعرف كيف تتعامل معها. وبلا شك أن كتاب التمهيد لابن عبد البر يحتاج من طالب العلم أن يعرف كيف يتعامل معه، لأن ابن عبد البر رحمه الله رتب هذا الكتاب على شيوخ الإمام مالك في الموطأ، فلذلك يصعب العثور على الحديث في هذا. ولهذا عمد بعض أهل هذا العصر لترتيب كتاب التمهيد، فمنهم من رتبه مثل الشيخ عطية سالم رتبه على ترتيب الموطأ نفسه، ومنهم من رتبه ترتيبا موضوعيا آخر مثل ما عمله الشيخ محمد المغراوي. ومن أجود ما يعين في هذا الطبعة التي تضمنت شروح الموطأ كلها وهي بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين رابطة العالم الإسلامي، جمعوا شروح الموطأ، فهذا يفيد في ترتيب التمهيد على كتاب الموطأ. وأنا أفضل أن يكون الترتيب على ترتيب الكتاب الأصل وهو كتاب الموطأ، فتعرف كيف تتعامل مع هذه الشروح الحديثية. من أهم الشروح الحديثية وأميزها فتح الباري لابن حجر، ولا أظن أن الكتاب يجهله طالب علم، وهذا الكتاب مادته زاخرة جدا بالتخريج الحديثي، ويخرج من كتب لم نقف عليها مثل مستخرجات، فتجده مثلا يأتينا بأحاديث من مستخرج الإسماعيلي، وهذا الحديث أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق فلان، ويبدأ يتكلم على هذا. فمن هنا نستطيع أن نستفيد من كتب الشروح الحديثية في التخريج الذي نريده. على كل حال نجد أن التخريج على حسب الموضوعات يعني يكون في دائرة هذه الكتب التي أشرت إليها. ننتقل بعد ذلك لأمور تتعلق بالمتن غير الموضوعات، يعني التخريج عن طريق معرفة متن الحديث أول ما أو أهم ما يمكن أن نعمد إليه عن طريق معرفة موضوع الحديث. وهذه الكتب التي ذكرناها تغني في هذا، لكن عندنا بعض الطرق الأخرى التي تتعلق بمتن الحديث، وكل طريقة تفيدنا في حال وجود ما يساعدنا فيها. فعلى سبيل المثال التخريج عن طريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث، هذه الطريقة نجد أنها ما صنف فيها عند العلماء الأقدمين، يعني بدأ التصنيف فيها من القرن السادس تقريبا فما بعد، على قلة يعني ما برزت أكثر وأكثر إلا يمكن في القرن العاشر عند السيوطي رحمه الله وهلم جرى أو السخاوي وهكذا. لكن لو جئنا مثلا لأصحاب الكتب الستة أو العصر الذي بعدهم عصر الدارقطني وغيره، أو العصر الذي بعدهم عصر الخطيب وغيره، فنجد أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يعرفون الترتيب عن طريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث. أنا لا أذكر كتابا حديثيا رتب هكذا بناء على معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث. ولذلك هي ليست لصيقة بالأسانيد، يعني لا تجد كتابا من كتب الكتب المسندة رتبت أحاديثه على حسب أول لفظة من ألفاظ الحديث، وإنما توجد كتب وسيطة يمكن أن تعد في كتب التخريج. من هذه الكتب كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهناك بعض أهل العلم الذين صنفوا في هذا الفن. من أحسن المصنفات في هذا كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني. هذان الكتابان هما أهم الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. طبعا هناك كتب أخرى وتجدونها مع موجودة في التشجير الذي أمامكم، لكن أنا أركز على الأهم في هذا. كتاب المقاصد الحسنة ميزته سعة المادة العلمية في الحديث نفسه، فالسخاوي رحمه الله يوسع الحديث تخريجا وكلاما أيضا على الحديث من حيث الصحة من عدمها. كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس أكثر أحاديث من كتاب المقاصد الحسنة، لكن المادة العلمية في تخريج الحديث أقل من المادة العلمية الموجودة في المقاصد الحسنة. فإذا أخذت حديثا واحدا يوجد في المقاصد الحسنة ويوجد في كشف الخفاء، ستجد مادة الحديث في المقاصد الحسنة أوفى وأحسن من ما ذكره العجروني في كشف الخفاء، بالإضافة إلى أن العجروني مستفيد من المقاصد الحسنة، لأن العجروني متأخر عن السخاوي، والأحاديث التي في كتاب العجروني تكاد تكون الضعف أو ربما تربو على الضعف مما في كتاب السخاوي. الأحاديث التي في كتاب السخاوي قرابة 1500 حديث أو تزيد قليلا، الأحاديث التي في كتاب العجروني قرابة 3200 حديث. هذه الأحاديث التي تضمنها هذان الكتابان هي الأحاديث التي يكثر دورانها على ألسنة الناس، ونعرف أن الناس قد يروجوا في أوساطهم أحاديث، وهذه الأحاديث منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون غير صحيح. فالأحاديث الصحيحة تبين، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث مشتهر على الألسنة والحديث الصحيحين. لكن هناك أحاديث تذكر على ألسنة الناس أو ترد على ألسنة الناس كما نعرف خاصة العامة، وليس لها أصل، يعني لا تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسخاوي طبعا الفكرة كانت قبل السخاوي، يعني يذكر أن من أول من تكلم على الأحاديث المشتهرة على الألسنة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، لكن تكلم على ذلك من جهة الرد بالذات على المعتزلة الذين يشنعون على أهل الحديث فيما يتعلق بأحاديث تشتهر عند الناس. بعد ذلك جاء شيخ الإسلام بن تيمية فسئل عن أحاديث من هذه الأحاديث المشتهرة فتكلم عليها، ذهب الدكتور محمد لطفي الصباغ واستل هذه الأحاديث التي تكلم عليها شيخ الإسلام بن تيمية فيما يتعلق بما اشتهر على ألسنة الناس فجعلها في كتاب. لكن هذه الأحاديث التي تكلم عليها شيخ الإسلام بن تيمية فيما يتعلق بما يسمى بأحاديث القصاص، القصاص هم الوعاظ الذين يعظون الناس، فوجد أن هؤلاء القصاص أشهروا في الناس أحاديث كثير منها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الهدف الذي قصده شيخ الإسلام، وهو التحذير من هذه الأحاديث التي تروج في أوساط الناس وهي لا تصح. كذلك الزركشي له كتاب في الأحاديث المشتهرة، ولكن أوسع ما هنالك وكذلك الحافظ بن حجر له كتاب، لكن أوسع ما هنالك كتاب السخاوي وهو تلميذ الحافظ بن حجر، ألف كتاب المقاصد الحسنة، وكما قلت جاء بعد ذلك العجلوني فزاد عليه هذه الأحاديث التي تكاد تكون الضعف على اختصار تخريجها. نجد أن السخاوي والعجلوني كلاهما رتب هذه الأحاديث على أول لفظة من ألفاظها، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نذهب إلى حرف الميم مسلم، لأن أل التعريف خذوها عندكم، أل التعريف لا تعتبر في الترتيب. من الكتب التي رتبت على حسب أول لفظة من الألفاظ كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير كلاهما للسيوطي، والجامع الكبير من أهم الكتب التي ألفت في هذا. والسيوطي رحمه الله قسم الكتاب إلى كتابين، قسم الأحاديث القولية وقسم الأحاديث الفعلية. قسم الأحاديث القولية هو الذي يهمنا، فهو الذي رتب فيه السيوطي الأحاديث على حسب أول لفظة من ألفاظ الحديث. أما قسم الأحاديث الفعلية فلأجل ما ذكرته لكم من الإشكال في مطلع الحديث، مثل ما قلت لكم جاء رجل، أن رجلا جاء، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل، وهكذا. فهذه الأحاديث يسميها السيوطي الأحاديث الفعلية، وهي التي إما تتضمن محاورة أو تكون فعلا لا يئس فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حديث يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكل هذه سماها السيوطي الأحاديث الفعلية، وهذه رتبها على المسانيد، يعني يأتي بالأحاديث التي يرويها أبو بكر رضي الله عنه فيجعلها مع بعض، وهكذا باقي الصحابة. فإذا القسم الذي يهمنا هو القسم الأول الذي رتب فيه السيوطي الأحاديث على حسب أول لفظة من ألفاظ الحديث، وهذه الألفاظ ترتب على حروف المعجم. فالأحاديث التي مطلعها بحرف الألف تجدها في حرف الألف، الباء، التاء إلى آخر الحروف، بل وحتى الحرف الثاني والثالث وهكذا، والكلمة الأولى والكلمة الثانية وهلم جرا. فإذا جئت مثلا إلى حديث أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد حديث أن رجلا قبل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبنا للترتيب بحسب الكلمة الثانية وهكذا. فربما كانت مطالع الأحاديث تتفق، ولكن يبدأ الافتراق من الكلمة الثانية أو ربما الكلمة الثالثة، فقد تتفق أول كلمة وثاني كلمة ويحصل افتراق في ثالث كلمة فيرتبون بحسب ثالث كلمة. هناك أحيانا قد يقع بعض التجاوز في الترتيب، مثلا عند السيوطي في كتابه الجامع الكبير وحتى في الجامع الصغير أيضا، لكن الجامع الصغير أجود ترتيبا من كتاب الجامع الكبير. الجامع الكبير قد تجد الحديث فيه تقديم أو تأخير، يعني صار فيه خلل في الترتيب إلى حد ما. طبعا السيوطي معذور، لماذا؟ لأن كتاب هذا تضمن قرابة 46 ألف حديث، وهذا عدد هائل من الأحاديث. فهذه الأحاديث إذا أراد أن يرتبها ترتيبا دقيقا فإن هذا يتطلب إما حاسب آلي أو بطاقات. الحاسب الآلي بطبيعة الحال لم يكن في وقت السيوطي، والبطاقات التي تستطيع أن مثلا تحمل هذه البطاقة وتؤخرها أو تقدمها بحسب الترتيب بطبيعة الحال لم تكن أيضا في وقتهم، لأن الورق كان شحيحا ولا توجد هذه البطاقات الغليظة عندهم، ما عندهم إلا ورق أيضا على علاته، يعني صناعة الورق لم تكن في ذلك الوقت متطورة كصناعة الورق في عصرنا الحاضر. إذن كيف يصنفون؟ ليس هناك إلا جعل مسودة ثم بعد ذلك التبييض. إذا جعل مسودة ثم بيض ثم بعد ذلك عثر على حديث آخر بعد ما بيض، ماذا يصنع؟ صار المجال ضيق، يعني هذا المكان الذي يستطيع أن يضع السيوطي الحديث فيه بين هذا الحديث وذاك الحديث لا مجال فيه، المكان ضيق، فتجده يعمد إلى أقرب مكان فيه سعة فيكتب الحديث في ذلك المكان اضطرارا لأنه مضطر لهذا، أو يذهب يعيد نسخ الكتاب من أوله، وهذا يحتاج إلى عمر مديد، والنسخ من الشغلات المملة جدا. فالمهم أنك قد تجد شيئا من الخلل في الترتيب في هذا الكتاب، ولكن إن وجدت أو إن لم تجد حديثك فلا تتعجل، قدم قليلا أو أخر قليلا فإنك ستجد الحديث، لأن هذا الكتاب الحقيقة يعني لا يكاد يغادره حديث، لكن تبقى المشكلة في الترتيب. ربما مثلا كان أول الحديث يا أيها الناس، وأنت وقفت على الحديث أيها الناس، تذهب إلى حرف الألف ما تجد الحديث. لابد أن يكون عندك مرونة ووضع هذا في الحسبان. فأيها الناس ويا أيها الناس ممكن يحصل فيها الاختلاف. إن لم تجد الحديث في أيها الناس اذهب ليا أيها الناس. كذلك أنت تحتاج إلى معرفة أحيانا بعض القضايا اللغوية. فمثلا إذا جئت لبئس العبد، عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، ها أذهب إلى أي حرف؟ حرف الباء، ها صح، ولا تخافون يعني. طيب نذهب إلى حرف الباء بعدها. طيب أجد هذا قبل أو بينما؟ أجد هذا قبل، لأن في الباء بعدها يعني في الأول، في أول حرف الباء، ها إيه. السيوطي لا، يجعل الهمزة هنا منقلبة عن ياء، يعدها بيسة. فلا بد أن تعرف مصطلحاته في هذا. فأنت لو ذهبت إلى أول حرف الباء لا تجد هذه الأحاديث التي تبتدئ ببئسة، فتحتاج إلى الرجوع إلى آخر حرف الباء. كذلك أيضا لا من ناهية ولا من نافية. في كتاب الجامع الصغير تجد السيوطي يأتي بالأحاديث التي فيها لا الناهية في آخر يعني الترتيب، ولا تجدها في حرف الألف. فأنت انظر في أول في حرف اللام، فأنت انظر إلى اللام الموجودة عندك في الحديث. مثلا دعونا نتذكر حديثا يبتدئ باللام الناهية، لا تأكل متكئا أو لا آكل متكئا. ما الفرق؟ لا تأكل لام الناهية، لا تأكل لام النافية. اللام هنا لام النافية ولام الناهية يجعلها السيوطي في آخر الحروف يعني قبل الياء لأجل الترتيب اللغوي المشهور. لكن بقية حرف اللام تجدها بعد الكاف. فمثلا لأن يعمد أحدكم إلى أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا نجده في حرف اللام في الأول بالرغم من وجود الشبه بين اللامين هنا واللام هناك. فيه قضايا كثيرة يعني يحتاج إلى التنبيه عليها، ولكن الوقت يضيق. وأنا أنصح طالب العلم أن يتعرف على مثل هذه الأمور حتى يستطيع أن يتعامل مع الكتاب. نعم يعني على سبيل المثال السيوطي قدم حديث إنما الأعمال بالنيات، فأنت لو ذهبت إلى حرف الألف بعدها نون ما تجد حديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن السيوطي جعله أول حديث في كتابه تأسيا بطريقة البخاري. البخاري جعل حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث في كتابه، فهكذا صنع السيوطي. فأنت يعني تحتاج أن تتعرف على هذا. كذلك تفريق السيوطي بين من ومن، مع العلم أن الكلمة واحدة ميم ثم نون، لكن السيوطي يقدم من على من. فالأحاديث التي أولها من وبعد من حرف الياء يقدمها على من وبعد من حرف الألف. لكن إذا لم تكن عارفا بهذا الترتيب فإنك يمكن تبحث عن الحديث فلا تعثر عليه بسبب مثلا عدم معرفتك بطريقة السيوطي. وأنا ركزت على كتاب السيوطي لأنه هو في الحقيقة أهم الكتب التي يمكن الرجوع إليها فيما رتبت أحاديثه على حروف المعجم. نحتاج في الحقيقة إلى معرفة الكتاب المتصل بهذين الكتابين، وهو كتاب كنز العمال. كتاب كنز العمال جمع فيه المتقي الهندي بين الجامع الكبير السيوطي والجامع الصغير، بل والزيادة على الجامع الصغير، لأن السيوطي لما ألف كتاب الجامع الصغير وفرغ منه وانتهى عثر على أحاديث كان ينبغي أن يجعلها في الجامع الصغير، ولكن إذا أراد أن يدخل هذه الأحاديث في مواضعها تصادف نفس المشكلة التي قلت لكم، لا مجال. فماذا صنع السيوطي؟ جعل كتابا مستقلا سماه زيادة الجامع الصغير، ورتب الأحاديث على حروف المعجم. جاء تقي الدين النبهاني بعد ذلك فقال ما دام السيوطي يعني تعب وجعل هذه الأحاديث التي هي الزائدة في كتاب مستقل، أنا سأرتب الكتاب كله الجامع وزيادته. فذهب لهذه الأحاديث في الزيادة وجعلها في مواضعها في الجامع الصغير، وسمى هذا الكتاب الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. تقي المتقي الهندي ألف كتاب كنز العمال فجمع الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير كلها، جعلها في هذا الكتاب الذي هو كنز العمال، وغير الترتيب، جعل الترتيب على أبواب الفقه على الموضوعات. لكن تأتينا مشكلة في الترتيب على أبواب الفقه، وهي اجتهادات لبعض أهل العلم الذين تعجب من اجتهاداتهم، لماذا يؤلف هذا الكتاب العظيم ثم يجعل فيه هذا المسمار الذي يجعل استفادتك منه تكون عكرة؟ يعني أنت يا حسام الدين الهندي المتقي الهندي، هو اسمه حسام الدين، يعني ألفت هذا الكتاب لتقربه وجزاك الله خيرا، لكن لماذا رتبت الكتاب هذا الترتيب؟ ما هو هذا الترتيب؟ نظر إلى ابن الأثير في كتاب جامع الأصول، وإذا بابن الأثير رتب أبواب الفقه على ماذا؟ على حروف المعجم، ما ألفها على ما رتبها الترتيب المعهود، وهو مثلا أن يكون الكتاب الأول الطهارة ثم الصلاة والزكاة وهكذا. لا، تجد الصلاة مثلا في كتاب في حرف الصاد، الطهارة في حرف الطاء وهكذا. فقد يتقدم الكتاب الذي حقه التأخير، وقد يتأخر الكتاب الذي حقه التقديم وهكذا. بالإضافة إلى أن الترتيب على الحروف فيه مشكلة أخرى، وهي الاختلاف في التسمية. فمثلا كتاب الحج تجده عند مثلا حسام الدين الهندي بعنوان المناسك، فتذهب أنت إلى حرف الحاء ما تجد كتاب الحج. ما شاء الله أخذنا الوقت. طيب أنا آسف الحقيقة، أخذني الحديث، نأخذ الفرصة إن شاء الله تعالى. دعني بس أكمل هذه الجزئية حتى نخلص من كنز العمال. فتجده مثلا يأتي به في كتاب المناسك، تروح الحرف الحاء ما تجد، وما تعرف أنه سماه كتاب المناسك. ابن الأثير مثلا في الأذكار، مثلا تذهب إلى حرف الألف الأذكار، ألف بعدها ذال، ما تجد، تجده في حرف الذال، سماه كتاب الذكر. فهذه مشكلة. طيب ما الذي يضيركم أن ترتبوا نفس الترتيب الموجود عند أهل العلم وحتى تقرب الاستفادة من هذا الكتاب؟ فعلى كل حال يعني إذا عرفنا يعني طبيعة هذه الكتب وكيف رتبت وهل مجرد، نستطيع أن نتعامل معها التعامل الصحيح. نواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل.